ومنهم من قال إنه يضمن لكن بغير قصاص لأنه أصاب نفسا معصوما. هذه مثلا هنا يقول الرجل أنا أعلم أن الصلاة مفروضة وأقر بذلك لكن ما أصلي. واضح؟ ما هو قلنا كفر إبليس استكبار؟ لا لا ما جعل قدرة الله ولا شيء مستكبر. نعم. سبحان الله شيخ قلتم أن المعذور الكفر هو من كان بعيدا لا يتصل بالناس. لا دعوة دعوة الجهل. دعوة الجهل نعم. هناك الناس الآن في البلاد الغربية وما أشبهها مغللون بوسائل الإعلام لا يعلمون عن الإسلام شيئا ويقاطع كلهم وسائل الإعلام وما أشبهها أن ديننا هو الصح عن النصرانية وما أشبه ذلك. نعم. لا يعلمون الاتصال بأي شيء آخر. نعم. هؤلاء بارك الله فيك هؤلاء حكمهم ظاهرا حكم أهل دين لأنهم مرتبطون به لكن عند الله الصحيح أنهم كأهل الفترة يعني يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل سهل وقت شهر. نعم شهر. ما يحصل عطوف نهان إليه إيش من حوادث الليل نعم. من هذا أظن صدر فيه فتوى من كبار العلماء هنا وقالوا إنه لا ضمان على صاحب لا ضمان على صاحب السيارة بالنسبة للماشية أما ما حصل من الحوادث في السيارة بسبب الماشية فلا يحضرني الآن ماذا قال لكن صدر فيها فتوى الوقت الشيخ نعم نعم ذكرنا قصة واقعة عهد الرسول قصة من عمر أنكر الانهارين في القرآن إيه الانكار هو الجحود ما تقول في بهيمة انطلقت على ثمرة نخلة فأكلتها هل يضمن صاحبها أو لا؟ إن كان في الليل فإنه يضمن وإن كان في النهار ما الدليل؟ ما هذا الحديث؟ ما حديث البراء بن عازب؟ النهار على أهل أن حصلنا الحوادث بالنهار تبقى النهار على أهل وأن حفظ الماشية بالليل على أهل أي أحسنت وعلى أهل الماشية وعلى أهل الماشية هذا الشاهد الأخير ما أصابت وعلى أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم رواه أحمد الأربعة بالليل رواه أحمد الأربعة بالصلاة طيب لو أنها أرسلت نهارا بقرب ما تتلبه يأتي خلاف يقول إن كان أراد التعدي على صاحب الحائط هذا قالوا يضمن فإن كان لا يرد بها ذلك فلا يضمن لأن الحظ على صاحب الحائط لكن ألا تظن أنه إنما أرسلها قريبا من المزرعة إنما أراد أن ترتع فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه هذا قول ما قال أنه يضمن ولكن لكن ألا ترى ذلك أنت لا ينزل لا ينزل يعني معناها شاف جائعة ترى الخضرة قريبة منها وليس بينها وبينها شبك نعم لا يزال العلم عن القرية أنه أراد التعدي أو مثلا ظلما إلا أبدا لا ما أراد التعدي لكن قال لم أمر بها ولم تسؤني إيش من عندي الجواب نعم هل يعتبر استثناء استثناء دل عليه العلم